شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا ما زال موصولا في الحديث عما وهب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من سلامة الحواس وقوة المدارك، بحيث أعطى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية ما لم يعطي لأحد غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أو إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال للصحابة إني أراكم من وراء ظهري، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم صفوف وهو مستقبل القبلة. كثير من العلماء قالوا إن الله عز وجل وهب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصية، يعني تدخل في معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى أمامه. وبعضهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بأرى هنا بمعنى أعلم، يعني أعلم حالكم وأنتم ورائي. وتأويلات أخرى كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة ينعكسون في الجدار أمامه أو غير ذلك من التأويلات، أو أن له صلى الله عليه وسلم عينان، صلى الله عليه وسلم عنده عينان في قفاه يعني كسم الخياط، عينان صغيرتان يرى بهما صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كله اجتهادات في فهم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أراكم من خلفي كما أرى من بين يدي. وقد فسر به قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، أي الذين يسجدون وراءك فإنك تراهم يعني كما ترى من هو أمامك. وطبعا تقلبك في الساجدين عنده تفسيرات كثيرة جدا، من بينها أنه صلى الله عليه وسلم نزل من أصلاب طاهرة وأرحام طاهرة من العباد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم إلى الوجود فإنه يتقلب في الساجدين، يعني أنه يكون من ساجد لساجد لساجد لساجد حتى برز إلى الوجود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي لم يكن في آبائه يعني من سفاح، ولم يكن في آبائه من مشركين أو من ملحدين بالله سبحانه وتعالى. وفي الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام إني لأراكم من وراء ظهري، يعني نفس الحديث إني لأراكم من وراء ظهري، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية، خاصية الرؤية لمن خلفه، يعني ما لم يعطي فيها لأحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله قالت زيادة زاده الله تعالى إياها في حجته، يعني تلك الرؤية التي يرى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من وراء ظهره هي زيادة، يعني شي حاجة زيادة على الناس العاديين لتكون حجة للرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. وفي بعض الروايات إني لأنظر من ورائي كما أنظر، أو من ورائي في من ورائي ومن ورائي، لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي، أو أنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي، والأول أفصح. وفي أخرى إني لأبصر من قثايا كما أبصر من بين يدي، يعني استكثر المؤلف رحمه الله تعالى من النصوص يعني ليؤكد أن هذه المسألة يعني مسألة لا نقاش فيها، إنما تقول هذا شي حاجة ضعيفة أو لا، هذا مروي في الصحيحين كما هو مروي في المؤطة كما سمعتم. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمة كما يرى في الضوء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم عندما يمشي في الظلمة يمشي كأنه يمشي في في في, في الضوء. هذا هذا هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف، إلا أنه يصب فيما تصب فيه النصوص الكثيرة الأخرى التي أشرنا إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من قوة البصر ما لم يعطي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم للملائكة وللشياطين، يعني ما يدل أيضا على قوة بصره صلى الله عليه وسلم أنه يرى الملائكة. ولذلك قالت له عائشة رضي الله تعالى يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى، إنك ترى ما لا نرى، لأن الرؤية يعني ليست واحدة، ليست واحدة كما أنها تختلف في الأحياء من من من حي إلى حي، كل حي والمقدار الذي ينظر إليه، فكذلك تختلف من نوع واحد ب يعني إقدار من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى أن هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت رضي الله تعالى عنها وعلى جبريل السلام فإنك يا رسول الله ترى ما لا نرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه الصلاة والسلام في الصورة التي لا نراه نحن، لا نراه نحن فيها. نحن رأينا جبريل ولا لا؟ الصحابة رأوا جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، تشكل في صورة إنسان كما في حديث عمر المشهور المعروف أنه بينما نحن أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني شاب وسيم شديد سواد الشعر بياض الثياب يعني نقي نظيف لا يرى عليه أثر السفر، إذن ليس خارجيا ولا يرى ولا يعرفه منا أحد، إذن ليس بلديا ليس من أهل الداخل وليس من أهل الخارج. من جهة السيد هذا ملاحظات دقيقة بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم في حضور جبريل بين يديه. أيضا مما يثير إعجابهم أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ولا يفعل هذا إلا الحبيب لحبيبه. الإنسان إذا ما خلطش واحد مثلا خلطة طويلة وخلطة كبيرة وخلطة التي تزيل الكلفة ما يقدرش يعني يلصق الركبة ديالو مع الركبة ديال هذاك الشخص، ولكن جبريل عليه الصلاة والسلام هو حبيب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أبطأ جبريل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقنا إليك يا جبريل أبطأت علينا، فيقول له جبريل عليه الصلاة والسلام إنما ننزل بأمر ربنا وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلا بأمر الله عز وجل، وإن اشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتاقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك أمر. الشاهد عندنا في القصة أن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا تشكل في صورة البشر فإنه يراه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكنه في أحوال أخرى وفي تشكلات أخرى يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يراه الصحابة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس وجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بالوحي أو يحدثه بالسنة، لأن السنة أيضا وحي، أو يحدثه بالسنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني جبريل أو قال لي جبريل، والصحابة لم يشعروا بشيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى وشاهد. ولقد رأه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عز وجل عليه مرتين، مرة في مكة ومرة عند سدرة المنتهى، ولقد رأه نزلة أخرى، وقد أعطاه الله عز وجل من الأجنحة يعني 600 جناح، له 600 جناح سد به ما بين الخافقين ما بين المشرق وما بين المغرب، يعني أراه الله عز وجل قوة هذا المخلوق قوة هذا الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، هذه القوة التي زلزلت ديار ثمود وديار عاد والديار التي مذكورة في القرآن الكريم أنه جعل عليها سافلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة يرى جبريل عليه الصلاة والسلام ويرى غيره من الملائكة كما وردت النصوص في الباب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الشياطين ويرى الجن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه شيطانه قرينه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه، ربط ذلك القرين فأسلم، وقال للصحابة لقد ربطته لولا أني تذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته حتى يصبح وأنتم تنظرون إليه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسكه كما يمسك المادي منا ماديا آخر، يعني إنسان، لأن مش مادة أجسام لطيفة، يعني هذوك نورانية وهذوك نارية، ولكنهم يعني ليست أجسام ملموسة يعني تلمس بالأيدي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبض عليه، أراد أن يقطع عليه صلاته فقبض عليه صلى الله عليه وسلم وأوثقه، قال فتذكرت قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته. معنى هذا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يحكم الجن وكان تسخر له الريح، يعني له من أعطى الله عز وجل من هذا التسخير ما لم يعطي لأحد غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم هذا الدعاء واحترم هذا الاختصاص، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فخصه الله عز وجل بتسخير الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند هذا الدعاء وهذا الطلب لسليمان عليه الصلاة والسلام فأطلقه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن وقرأهم وقرأ عليهم القرآن وآمنوا به صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالرسالة واتبعوا النور الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب ذات ليلة مع بعض أصحابه منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني فانفصل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، انفصل عنهم يعني ابتعد عنهم كأنه يريد قضاء حاجته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انفصل عنهم وسمعوا كلاما وسمعوا يعني قراءة، سمعوا أشياء فخافوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن مسعود فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود قال بيتنا بشر ليلة، يعني بيتنا بشر ليلة حيث خفنا أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤخذ دوننا، يعني أن يؤخذ منا وأن يغتاله المشركون الذين يتربص به الدوائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم لا تبرحوا مكانكم، يعني حتى لا يصابوا بشيء في هذا الاستقبال إن صح هذا التعبير، أو في هذا اللقاء الذي خص به الرسول صلى الله عليه وسلم الجن في معلاة مكة، في المكان المعروف اليوم بمسجد الجن، كان تسمى في هذه البلاصة سوق الليل، في نهاية سوق الليل في مكة مسجد الجن، في هذا المكان بالذات. في الصباح الباكر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ومن معه من الصحابة فقال لهم هنا التقيت مع الجن فقرأت عليهم واشترطت لهم، اشترطوا لي، يعني اشترط لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله عز وجل وأن لا يدوا مؤمنا، واشترطوا للرسول صلى الله عليه وسلم الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالعظام التي يأكل منها الإنس اللحمة ويعني أوراث الدواب وغير ذلك من الأمور كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجان ويرى صلى الله عليه وسلم الملائكة كما أشارت إلى ذلك كثير من الروايات. أيضا مما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه عن بعد النجاشي لما مات، قال رفع إليه النجاشي. النجاشي هذا هو ملك الحبشة واسمه أصحمة، والنجاشي لقب ملوك الحبشة، فمن تولى الملك يسمى بماذا؟ النجاشي، كما يلقب من تسلم ملك كسرى، ملك فارس بكسرى، والروم بقيصر، واليمن بتبع، وهكذا يعني لقب من تسلم الملك يلقب بهذا النجاشي. النجاشي هذا كما تعرفون قصته المعروفة أنه ذهب إليه المهاجرون الأوائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هجرته إلى الحبشة، فاستقبلهم بوعد من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ورحب بهم ورد المشركين الذين يريدون أن يعودوا بهم إلى مكة، وقبلهم في أرضه يعبدون الله عز وجل. فأسلم النجاشي أسلم، ولكنه كتم إسلامه علّه يرد قومه إلى دين الله عز وجل، علّه يعني يريد لا يريد أن يجاهر الأحباش بدينه حتى لا ينفروا أو حتى لا يعني يغضبوا كغضبة الروم على قيصر، أراد أن يأخذهم شيئا فشيئا، ولكن لم يتسنى له ذلك حتى مات رحمه الله. ودليل على إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، يعني المذكور في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي قال للصحابة يعني صلوا على صاحبكم، يعني يجون صلوا على النجاشي، فصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه في المدينة مسجد الغمامة، كان معروف بمسجد الغمامة، كان في ذلك الوقت مصلى مصلى العيد، صلى في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فخرج مع الصحابة ليصلي على هذا الرجل صلاة الغائب. هنا الرواية تقول رفع إليه، أي رفع إليه نعشه ورفعت إليه جثته حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، يعني وصلاة الغائب يعني ما فيها إشكال، صلاة الغائب يعني أنك تصلي على واحد غائب ما فيها إشكال، إلا أن المذاهب اختلفت فيها. فالمذهب المالكي لا يرى صلاة الغائب إلا لذي شأنين، أي إذا مات أمير أو مات عالم يعني يمكن أن نصلي صلاة الغائب، أما أفراد الناس فلم يثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس الذين أرادوا أن يستدلوا لصلاة الغائب استشهدوا بقصة النجاشي، الآخرين قالوا قصة النجاشي قصة خاصة، هذا الرجل مات مسلما وهو بين النصارى ولم يصلي عليه أحد، وكان ملكا مكرما للرسول صلى الله عليه وسلم ومكرما لأصحابه، فكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وكرمه لأنه لم يوجد في قومه من يصلي عليه، يعني لأن عملت جنازته كما تعمل جنازة النصارى، بمعنى لم يصلى عليه في بلده، فاقتضى الأمر أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذي ورد أيضا في حديث فيه ضعف ولكنه أقوى من هذا، أن هناك رجل في المدينة اسمه معاوية بن معاوية، معاوية بن معاوية المزني صلى عليه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، يعني جاء إليه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك خارج المدينة، يعني على الأميال أو مئة الأميال، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له يا جبريل ما لي أرى اليوم طلعت الشمس طلعا لم تطلع به قط، ولها شعاع لم يكن لها قط، ولا يعني أوصاف في ذلك اليوم لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام لقد توفي اليوم رجل صالح في المدينة، فجاءت الملائكة لتصلي عليه، فإن أحببت أن تصلي عليه فنعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام حتى صلى في المدينة، أو رفع إليه حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه؟ على كل حال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما تقول هذه الرواية، صلى على هذا الرجل لكثرة ما يقرأ قل هو الله أحد، يعني هذا الحفل وهذا الاحتفال، احتفال الملائكة بموت هذا الرجل والصلاة عليه وحضور جنازته لكثرة ما يقرأ قل هو الله أحد في حله وترحاله في جميع أحواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما صح في الرفع أي في تقريب البعيد للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه قدس بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما أسري به أولا ثم عرج به، لأن هذه المعجزة فيها معجزتان، وفي طي كل واحدة منهما معجزات، هناك معجزات الإسراء وهي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعجزة المعراج وهي من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، يعني لما فوق سبع سماوات إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة، طبعا الرحلة رحلة هامة جدا، خصنا ندرسها مزيان ونقراها مزيان باش نشوف شنو كندير حنا في الصلاه ديالنا. شنو كندير في الصلاه ملي كتجلس تقول التحيات لله الزكيات لله، شنو كتقول؟ ومنين جبتي هذا الشيء؟ ومنين جبتي هاد الصله بالله سبحانه وتعالى في الصلاه داخل الصلاه؟ جات من هاد الرحله المباركه، رحله الاسراء والمعراج التي انزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس التي نصليها بين اليوم والليلة. نحن في معراج دائم، أي في لقاء دائم مع الله سبحانه وتعالى في الصلوات الخمس. لم ينزل جبريل بالصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاها. نزل جبريل بالصيام وبالزكاة وبالأوامر الأخرى كثير. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالشرائع كلها إلا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاها من رب العزة سبحانه وتعالى. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، القصة كما تعرفون طويلة وربما ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في حينها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح حدث قريشا متحديا لهم بالإسراء، ولم يذكر المعراج في بداية الأمر، ذكر الإسراء، يعني ذكر الرحلة القصيرة لكي يذكر بعدها الرحلة الطويلة والبعيدة. حدثهم بأنه مسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المشركون وجدوا الفرصة من أجل الانقضاض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل رد كلامه ورد دعوته، فقالوا له كيف نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وأنت تزعم أنك أتيتها في ليلة واحدة ورجعت؟ كيف؟ ما يصدق هذا. فانقسم المشركون بين مصفق وبين واضع يديه على رأسه وبين ساكت واجم لا يدري بماذا يتكلم. بعض يعني رواية السيرة تقول وارتد بعض ضعاف الإيمان، ولكن هذا لم يثبت، لأن من قال ارتد بعض أهل الإيمان قل له سمي لي واحد من هذا، يعني من بقاش. يعني عندما نتكلم في مثل هذه المواقف نحتطب احتطاب الحاطب ليل، يعني فقط نردد الكلام أنه يرتد ضعاف الإيمان. الذين دخلوا في دين الله عز وجل في ذلك الوقت لم يرتد أحد منهم بشهادة أبي سفيان الذي قال له هرقل، لما قال له هرقل هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ قال لا أحد يرتد. إذا دخل في دين الله عز وجل وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يرتد عن دين الله عز وجل. ولكن هذه الجملة ما عرفت منين دخلت. فكانوا يقولون لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج وحدث به الناس، يعني ارتد بعض ضعاف الإيمان، يعني ارتدوا استنكارا منهم لهذا الشيء الغير المتخيل، هذا الغير المتصور في العقل، وهو الذهاب إلى بيت المقدس ذهابا والرجوع ذهابا وإيابا في ليلة واحدة. فالمشركون ذهبوا إلى أبي بكر، لأن من الحيل التي تستعمل عندما تريد أن تفتك بشخص أن تبعد عنه أقرب الناس إليه، أن تفصل عنه أقرب الناس إليه. ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له أو ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. قال أوقد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فإن قال ذلك فقد صدق، يعني لا صدر منه هذا الكلام راه صدق، ولكن إذا قولتموه ما لم يقل هذا شيء آخر، يعني أن تنسب للشخص ما لم يقل هذا شيء آخر، ولكنه إذا صدر منه فهو حق. قالوا لك كيف تصدقه؟ قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أي أصدقه بأن يقول لي قال الله فأقول له صدقت، فكيف لا أصدقه في هذه؟ يعني لحظة واحد مستوى الإيماني العالي عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي ميز بين التصديق بالخبر أي التصديق بالوحي وبين التصديق بالأمور يعني المادية المحضة. أيهما أصعب؟ أن يأتيك إنسان فيقول لك قال الله لي أن أقول لك كذا، أمرني الله عز وجل أن أمرك بكذا، هذا شيء يعني صعب جدا إن لم يأخذ الله عز وجل بيد الإنسان ليصدق بوحيه سبحانه وتعالى. فأبو بكر يفرق بين الأمرين، قال نصدقه في خبر السماء، صدقه في الوحي، في نسبة الكلام لله عز وجل، فلا أصدقه فيما هو دون ذلك. ففشلوا في إبعاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفي يعني فشلوا في إقناعهم بالارتداد عنه، فقالوا إذن إن كنت قد ذهبت إلى المقدس فصفه لنا، وهذا هو بيت القصيد. إن كنت ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا، كيف حال المقدس، وما هي أبوابه، وما هي يعني زواياه وأعمدته، وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في هذه الرحلة هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعد السواري ويعد الزوايا في المسجد الأقصى، أو يعد الأبواب وإن كانت هذه الأبواب وإلى إن تفتح لي إلى الشرق أم إلى الغرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لهذا، ولهذا جل الله عز وجل له بيت المقدس ينظر إليه ويصفه لهم بابا بابا حجرا حجرا. هذه ذو بيت القصيد أراد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يبين أن الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من قوة البصيرة من قوة البصر ما لم يعطي لأحد غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصف لهم بيت المقدس قالوا أما الوصف فهو هذا، ولكن كانت لنا قافلة في الشام، أين مررت بها؟ كانت لها واحد القافلة ديال التجارة، فين خليتها وفين تركتها في الطريق؟ قال لهم في المكان الفلاني، وستأتي في اليوم الفلاني، وسيقدمها جمل أورق عليه غرارتان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضيف البيانات التي لم يسألوا عنها، سألوا فقط أين تركتها، فين خليت هذه القافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف معلومات أخرى تدل على صدقه وتدل على تحديه، لأن المراد بهذا التحدي، المراد بهذه المعجزة وغيرها من المعجزات أن يتحداهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وخصوصا جاءت هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، جاءت في وقت زعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم استكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من العجز عن مواصلة الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أعرضت عنه قريش ذهب إلى الطائف، والطائف ردوا عليه ردا قبيحا، فبقي بين القريتين يلتجئ ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من يؤويه حتى يبلغ رسالة ربه، فدخل في جوار المطعم بن عدي على شرط أن لا يحدث الناس بما كان يحدثهم به، يعني على شرط أن يسكت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه دعوته إلى القبائل الأخرى المحيطة بمكة، وأعرض شيئا ما عن قريش التي أعرضت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ليست استكانة، ولكنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم جدد قواه في اتجاه آخر، ولهذا يعرض نفسه على القبائل، فقبلته قبيلة الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ودخل في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك لا يعني هذا استكانة، ولكن يعني هذا إعادة الكرة، يعني أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة مرة أخرى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينجح مرة أخرى. فالله سبحانه وتعالى آواه إليه ليبين له أنه لم يتخلى عنه، ليبين له أنه لم يتخلى عنه، فجعل حماته أعداءه، جعل الذين يحمونه هم الذين يعادونه. يعني في البارحة هرب النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا التعبير، هرب بين قوسين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يعني بعيدا عن قريش، ولما رجع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى قريش، كيف يدخل إليها وقد فر منها وهرب منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يدخل إليها بواسطتها، أي الذين يطاردونه أصبحوا اليوم يحمونه ويدافعون عنه. فخرج المطعم بن عدي وأبناؤه ولبسوا يعني لباسهم وسلاحهم وطافوا بالبيت سبعا، وقالوا نحن قد أجرنا محمدا، فمن آذاه فقد آذانا، فما يستطيع أحد أن ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار هذا هذا هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الفضل للمطعم بن عدي، وقد توفي قبل غزوة بدر، فلما وقع الأسرى في يد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا لا سلمت له هؤلاء النتنع، أي لسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين كما أكرمه، يعني يكرمهم في وجه المطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. فالله سبحانه وتعالى آوه إليه ليبين له أنه لم يتخلى عنه. ولذلك كان في صبيحة الإسراء أقوى ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد أن يخرج فجذبته أم هانئين أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، جذبته من ردائه وقال له: يا رسول الله، سيكذبك هؤلاء مرة أخرى إذا حدثتهم بهذا الخبر الجديد، أي مسيرك إلى البيت المقدس، إذا حدثتهم سيكذبونك مرة أخرى، يعني غير جددوا التكذيب ديالهم، وهي القول فرصة أو التاني يشنعوا عليك أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب رداءه وقال: والله لا أحدثنهم، والله لا أخبرنهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فازداد أهل الإيمان إيمانا وأهل الإعراض إعراضا. فرفع إليه بيت المقدس فوصفه حجرا حجرا، وهذا هو محل الشاهد عند القاضي عياض رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب. وسبحان الله، هذه القصة، قصة الإسراء التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بالمعراج، ليجيد في بين ظهراني أعدائه وأقربائه وأصحابه، ليجد من يصدقه بذلك. لأن لو قال مثلا: ذهبت إلى سدرة المنتهى، ما غاديش يقولوا صف لنا هذه السدرة كيف حالها، ولكن صف لنا القدس، لأن فلان وفلان وفلان وفلان من الحاضرين المشركين كانوا في القدس، وأبو بكر من المؤمنين كان في القدس. إذن ما حتى إذا أرادوا أن يكذبوه ما يستطيعون، لأن صاحبه أبا بكر كان في القدس، والمشركون بعض المشركين تجارهم كانوا في القدس. إذن الأصدقاء والأعداء عرفوا الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في القدس قد، بمعنى ما عمره مشى التجارة إلى القدس من أجل أن يقول هذا، هذه أوصاف كان قد حفظها لما سافر في التجارة إلى الشام. نعم، سافر في التجارة إلى الشام، ولكن حد بصرة، واحد المدينة تسمى بصرة الشام، هي في وسط الأردن اليوم، هي في الأردن. لم يقطع نهر الأردن، لم يقطع باش يفوت الضفة الغربية التي فيها القدس، ولكن حدو الضفة الشرقية التي هي الأردن، وحدو بصرة بالذات، هذه المدينة المعروفة القديمة، مش البصرة، البصرة بالتاء في العراق، وبصرة بالألف المقصورة في الشام. حد النبي صلى الله عليه وسلم بصرة، وهم يعرفون هذا، يعني يعرفون أسفاره صلى الله عليه وسلم، يعرفون إلى أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له في أسفاره صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون هذا، ولذلك تحدوه وقالوا له: صفه لنا. فلما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على صدقه، وصدقه بذلك أعداؤه وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المعراج فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حتى مات، يحدث بالإسراء وما رأى في الإسراء وما شاهد في الإسراء من المشاهد التي لا تتناهى، حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتحق بالرفيق أعلى. يعني إذا أردت أن تأخذ مثلا القلم وتجمع في كتب السنة وفي كتب السيرة، فإنك ستجمع علما كثيرا من قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بكذا وكذا وكذا وكذا، وتجد في مكان آخر: رأيت ليلة أسري بكذا وكذا وكذا وكذا. فتجمع ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي، تجمع منه علما غزيرا مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من حوال أهل السماء، من حوال أهل الجنة، من حوال أهل النار، ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك اللقاء المبارك فيما بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعني ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه الكعبة لما بنى المسجد، وهذا الأثر ضعيف جدا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد أو لما أراد أن يبني المسجد رفع إليه بيت الله الحرم، فرآه من أجل أن يعرف به سمته، أن يعرف جهة القبلة. بعض المحدثين ردوا هذا الأثر، قالوا: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة بنى مسجده تجاه بيت المقدس، يعني وجه القبلة نحو بيت المقدس. إذن 16 شهر الأولى كانت الصلاة إلى أين؟ كانت الصلاة إلى 16 شهرا أو 17 شهرا، كانت الصلاة إلى بيت المقدس، فيكون هذا الأثر غير غير غير صحيح. وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يرفع له الكعبة، ولكنه أراه سمت الكعبة، يعني جهة الكعبة، أراه الله سبحانه وتعالى الجهة التي فيها الكعبة حتى يصلي إليها، طبعا بعد تحويل القبلة. على كل حال، هذا الأثر ضعيف جدا. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما، يعني نجوم الثريا، الناس كيعرفوا واحد المجموعه واحد تسعة نجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى منها 11 نجما، يعني نجوم زائده على العدد الذي يراه الناس، يدل ذلك يعني يستدل بذلك على حده بصره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مكبر للرؤيا، اذن فهو اعطي القوه في ذاته صلى الله عليه وسلم، اعطاه الله عز وجل من القوه ما يغني عن المكبر، ما يغني عن المجهر، ما يغني عن الادوات التي يستعملها الناس من اجل ان يروا شيئا. كما قال احد العلماء الغربيين، هو عالم في علم الاجنه، لما اكتشف اطوار الجنين كذا كذا كذا كذا، قرأ عليه بعض علماء المسلمين هذه الاطوار في القران، قال هذه الاطوار موجوده عندنا منذ 14 قرنا، موجوده عندنا من سلالات من تين، نطفه، العلقه، المضغه، يعني بهذه الاسماء الدقيقه، بهذه الاطوار يعني بالاسماء ديالها الدقيقه. هذا العالم قال هذا الكلام عندكم لا يحتمل الا واحد من ثلاثه. الاحتمال الاول ان هذا الرجل بلغ من الطب مبلغا عظيما، ولكن هذا لا يعني لا يتاتى، لان العلم لم يتطور الا في القرن الثامن والتاسع عشر. الاحتمال الثاني ان هذا الرجل ربما عنده واحد الميكروسكوب كبير يعني في ذلك العهد ايضا، وهذا هذه الاحتمال يعني لا يتاتى، لان اول ميكروسكوب هو كان في عهد كذا، يحدث في هذا التاريخ، تاريخ محدود في اقل من 200 سنة. اول ميكروسكوب في التاريخ حدو اقل من 200 سنه. والاحتمال الثالث ان هذا الرجل رسول من عند الله عز وجل، يعني اخبره البارئ تعالى بهذه الامور، وهذا الاحتمال هو الصائب، وهذا الاحتمال هو الاخير، فاعلن ذلك الرجل اسلامه. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج لهذه الادوات، فكان يرى من هذه النجوم ما لا تراه الناس بأعينها المجردة، فكان يراها هو 11 نجما. وهذه كلها محمولة على رؤية العين، هذه الرؤى التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى محمولة على رؤية العين، يعني رؤية بيت المقدس، رؤية الكعبة إن صح هذا الحديث، رؤية الملائكة والشياطين، هذه الرؤى التي ذكرناها تحمل على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنها تحمل على حقيقتها أي على رؤية العين. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، أي أنه علم ذلك، طبعا الرؤية العلمية يعني الرؤية القلبية، أراه الله ذلك في قلبه. والظواهر تخالفه، قال ولكن الظواهر تخالف هذا، ولا إحالة في ذلك، يعني ما فيه استحالة، ما فيه استحالة، لأن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه ويخصهم بما شاء من مزيد الامتنان في مثل هذه الأمور، للدلالة على صدقهم وعلى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. كما أخبرنا يعني يأتي بحديث، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه، حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها، حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني، حدثنا محمد بن محمد بن سعيد، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا همام، حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله عز وجل لموسى كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. يعني ساق الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا النص، وإن جاء في موسى ليستدل به على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقع له مثل ذلك، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام في الليلة التي تجلى الله عز وجل له فيها كان يرى النملة في الليلة الظلمة مسيرة 10 فراسخ، يراها بعيدة. هذا يدل على شدة ضوء تلك الليلة من التجلي، أيضا يدل على حدة بصره عليه الصلاة والسلام، بصر موسى عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وأقدره الله عز وجل على ذلك. قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من هذا الباب بعد الإسراء والحضوة بما رأى من آيات ربه الكبرى، يعني لا يبعد بعد الإسراء والحدوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. يعني كأن القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول كانه يريد أن يرد عمن يقول إن هذه بعض هذه الآثار الواردة ضعيفة وبعض هذه الآثار الواردة التي أوردها يعني بلغت الغاية في الضعف، فبماذا تؤيد هذا؟ قال بالقرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، طبعا وكان ذلك في المعراج، أو لنريه من آياتنا في إنه هو السميع البصير، كان ذلك في الإسراء في سورة الإسراء وفي حديث الإسراء. وقد جاءت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم صرع ركانة أشد أهل وقته وكان دعاه إلى الإسلام، يعني قوة أخرى تضاف إلى قوة الحاسة البصرية هي قوة البدن، يعني القوة البدنية التي أعطاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا لهذه القصة في يوم من الأيام أنه صلى الله عليه وسلم صارع ركان أشد أهل زمانه، وكان صرع النبي صلى الله عليه وسلم له سبب إسلامه، لأنه رأى من قوته ما لم يرى من الأشد الآخرين الذين ربما كانوا أكبر وأضخم جسما من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصارع أبا ركان في الجاهلية، يعني أباه أيضا صارع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولكن هذا ضعيف، الصحيح أنه صرع ركان وكان شديد وعاوده 3 مرات، كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه. أيضا قوة أخرى هي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينة، ولكنه يتعب من كان يمشي معه، كان يمشي في الطريق هو يمشي الهوينة، يعني يمشي على مهل، ولكن هذه المشية تتعب من كان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مشيه صلى الله عليه وسلم كان مشيا شديدا، كان مشي الرجل القوي، أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض تطوى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا لا نجهد أنفسنا وهو غير مكسرس، نحن نتعب أنفسنا من أجل اللحاق به وهو غير مكسرس غير مبالين، يعني كان صلى الله عليه وسلم يمشي عاديا، ولكن الذين يمشون معه يعني يجهدون أنفسهم من أجل اللحاق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صفته صلى الله عليه وسلم أيضا مما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما، لأن خير الأمور دائما أوسطها، فالقهقهة مذمومة والعبوس مذموم، وبين القهقهة والعبوس ابتسامة تبسم، والتبسم في وجه أخيك صدقة، يعني أن يبتسم الإنسان وأن ينشرح وأن ينبسط وأن يعطي للناس طلاقة وجهه وملامحه اللينة، هذه هي السنة. أن يعبس ليس من السنة في شيء، ربما نحن عندما بعض الناس مثلا عندما يقول أنا ملتزمون معنى أنني ملتزمون أنني أعبس، ما نضحكش لأنه ما كانش الضحك، احنا في الجد، ياك أنني أعبس وما نضحك شيء وما نبتسم وما لا يا أخي، فالابتسامة هي الالتزام وليس العبوس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عبوسا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقهقها حتى تبدو لهاته اللحمة المشرفة في أعلى حلقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك ضحكا مخرجا عن ماذا؟ ما كان يضحك ضحكا مخرجا عن يعني الوقار، بل النبي صلى الله عليه وسلم يذم الضحك ويقول ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولكن صلى الله عليه وسلم رسالته كانت رسالة الابتسامة، رسالة طلاقة الوجه، رسالة البشاشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا التفت معا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التفت يلتفت جميعا، يعني كيدور كله مش كيدور غير الرأس بحالنا حنايا، الذي كيدور اللي كيدور الرأس بوحده هذا يسترق النظرات ويختلس النظرات، يعني ويريد أن يطلع على عورات الناس، ولكن إذا أردت أن تلتفت يلتفت جميعا، حتى إذا كان الإنسان مثلا على حال لا يكره أن تراه عليها يعني يجمع رأسه، غادي يجمع هذيك السيد اللي غادي يشوفك أنت غدور غادي يجمع رأسه، وبالتالي يكون صدرك سالما ويكون أيضا هو غير محرج، يكون غير مخرج وأصدرك أنت سالم. أما إذا تلفت عليه ولقيت مثلا دار شي حركة ولا شي رمشة عين ولا شي يعني شي حاجة تقول هذا السيد يعني يغمز علي ولا يهمز علي وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت جميعا من أجل سلامة صدره ومن أجل سلامة صدور الآخرين. وإذا مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يعني يمشي مشية القوي كأنه ينزل من مكان عالي. الذي يمشي من مكان عالي يعني ينزل بقوة كحت رجل زياله بقوة. هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذه المشية أنها ليست مشية التبختر ومشية الاستعلاء ومشية التكبر، ولكنها كانت مشية الإنسان العادي أنه يمشي كأنه ينزل من سبب أي من مكان عالي بقوة مشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل لنتحدث عن فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم، قوة أخرى عظيمة وموهبة أخرى جليلة أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا وهو أفصح من نطق بالضاد، كيف لا وهو الذي سيبلغ البيان الرباني القرآن الكريم عن الله عز وجل، يحمل كلام الله عز وجل ويجسده في كلماته ويجسده في لسان العربي من أجل أن يبلغه للناس. لا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك من هذه القوة، قوة الفصاحة والبيان وجزالة الألفاظ. لا بد أن يمتلك منها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمتلك غيره من الناس. فإلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أن يهدينا سواء السبيل، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.